أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: امرأة نوت العمرة وعند مرورها بالميقات تلفظت بالنية وهي في الطريق أتتها العادة الشهرية، فماذا تفعل؟ هل تبقى على إحرامها أم ماذا تفعل أثابكم الله؟ تبقى على إحرامها، غير أنها لا تطوف بالبيت، وإذا انتهت وعادتها فإنها تغتسل وتتم عمرتها، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.